في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. أدام الله أيام الوصال وخلد عمر هاتيك الليالي وأسبغ ظل أغصان التداني وزاد قدودها حسن اعتدالي ولا زالت ثمار الأنس فيها تزيد لطافة في كل حالي ولا برحت لنا فيها عيون تغازل مقلتي خشف الغزال لقد مرت لنا فيها ليال كأن نظامها عقد اللآلي أقمنا في جناب أمير حسن عقدنا عليه ألوية الجمال. طالت إليك رسائلي ووسائلي يا ذا الملاحة والعذار السائلي أنجز بوصل منك لي فإلى متى يا نور عيني بالوعود مماطلي. ما شئت من عبء الغرام وحمله دع عنك وبلا لا يقوم بطله يا مسعدي في حمل أثقال الهوى متجملا تبغي معونة حمله هون عليك من التكلف واسترح ليس الفقيد كمن ينوح بجعله يا من له سوق الجمال يدله في حب معشوق الفؤاد بدله متحكم أعطاه ملك جوانحي ملك الجمال أقله وأجله يا بدر رق لذي وداد صادق لم تبله الأشجان لو لم تبله فبماء حسن قد عززت بصونه وبماء دمع قد ذللت ببذله جد لي بعيش بالرضا منك انقضى وإذا استحال بعينه فبمثله قد كنت أشكو من صدودك بعضه فالآن كيف وقد بليت بكله يا موقف البين الذي قد كان لي علما بثارات الهوى من قبله كم ليلة قضيتها بشكاية أخذت على ليلي مجامع سفله. سيداتي وسادتي حتى يضمن وإياكم لقاء جديد هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين سكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود.